محبتي في الله الذي يزيد الإنسان تقوى ويزيده قربا من خالقه ومولاه ويزيده تذكرا للآخرة. كونوا ربانيين بمعنى أنكم راحلون، وهذا ما يقره الإنسان في قلبه، فهو راحل لا محالة من هذه الحياة. الربانيون هم أولئك الذين نصروا الله في نفوسهم، ونصروا الله في أبدانهم، ونصروا الله مع أهليهم، فكانت لهم الولاية والنصرة والمعية منه سبحانه في الدنيا، والفوز والنعيم والقرب من الله في الآخرة. فإذا ما أراد الواحد منا أن يكون ربانيا لا بد أن يحرر قلبه ويبث فيه الروح ليصبح قلبا جديدا يبدأ سيره إلى الله سبحانه، حتى وإن أخطأ حتى وإن أذنب، فكلنا والله ذلك المذنب. قال الله سبحانه، اسمع ماذا قال وتأمل وتدبر يا عبد الله كتاب ربك ففيه الخير والنور والهداية. قال الله، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالله سبحانه يضرب لنا المثل ويبين لنا الحجة والمحجة، فيقول أومن كان ميتا بعيدا عن نور القرآن وسنة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، فحشونا ذلك القلب نورا وعلما وهداية وثباتا، فمشى به في ظلمات الجهل والكفر والعناد والعصيان، فنجا في الدنيا وسينجو بإذن الله في الآخرة. فهل تريد يا عبد الله أن تكون كذلك، أو تكون ممن هو حياته كلها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها.